إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره والمستنين بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، يعني ابتدأنا في أسبوعنا الماضي في الربط بين علمي القراءات و التفسير، وقلنا بأن العلاقة بينهما وثيقة والصلة بينهما قوية، إذ يتأثر الأول بهذا الأخير، ونعني بالأول علم التفسير وبالأخير هذا علم القراءات، وهو الأخير في الذكر الآن وليس متأخرا رتبة. وإلا فإن القراءات قد تزامنت مع نزول القرآن وفي عصر النبوة، بينما ظهر التأثر بهذا التفسير على أشده وعلى أوسع نطاق حين بحث العلماء في أوجه اختلاف القراءات وردوها، ردوا هذه الاختلافات إلى أنماط وأنواع مختلفة، بان أو تبين من خلالها أن التفسير يتأثر أو المعاني تتأثر، إذ هناك تأثير دلالي للقراءات في علم التفسير، تأثير في المعاني، تأثير في الإعراب، والإعراب فرع المعنى، وهذه كلها تعتبر الأمور فيها مترابطة، علم القراءات، علم النحو، علم التفسير إلى آخره. جدير بالذكر قبل أن نشرع في جزئية خاصة بهذه الحلقة أو بهذه الجلسة، جدير بالذكر أن العلماء ذكروا علوما ينبغي للمفسر أن يتسلح بها قبل الدخول إلى التفسير. أنت لم أخذ مختلفة عن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، معنا واللي وعايزين كده يعني تفاعل الله يكرمكم علشان الواحد يشعر أن الزملاء معنا. يعني القرآن كلام الله، وحين أنزل الله هذا القرآن على رسوله لم يكن كلاما عاديا، وإنما أنزله ليتحدى به العرب في شأن ما برعت فيه ونبغت. يعني القرآن وإن كان نازلا في الحقيقة متضمنا آدابا وعقائد وأحكاما وأخلاقا ومعاملات ومكارم ومحاسن أخلاق، كل هذا موجود في القرآن، دستور حياة، نعم هذه هي معانيه ومضامينه وكنوزه، لكن يبقى القالب الذي، يعني إن صح التعبير، القالب الذي صب الله تعالى فيه هذه المعاني. بمعنى، نخرج عن القرآن شوية يعني للتمثيل، في اللغة العامية أنت عايز، حضرتك عايز تأكل، عايز تشرب، عايز تقرأ، تريد الصلاة، فبتقول أنا عايز كذا. هناك آخر يعبر بتعبير لغوي له نفس المدلول وله نفس المعاني التي أوصلتها أنت بهذه العبارة، لكنه يفضلك بأسلوبه العالي. في خطيب يصعد المنبر يريد أن يوصل للناس فكرة، إيه هي؟ نحن الآن أوشكنا على نهاية شهر شعبان، وهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم يا رب، ويقبل علينا رمضان، وكيف نستعد له. هذه المعاني سيسوقها هذا الخطيب ويوصلها إلى الناس، والآخر سيوصل نفس المعاني، لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة في القالب الذي تصب فيه هذه المعاني. ندخل شوية جهة ربات البيوت وقنوات الطبخ والحاجات دي، سامحوني أنا أحب ضرب الأمثلة. قد يشكل لك من العجين قطعة عجين هكذا مكورة، ويعني يبططها أو يعني يفردها بشكل معين ويرميها في الفرن حتى إذا استوت قال لك تفضل خبز، خد كل المخابز، يعني البلاد ملأة بالمخابز، لكن ما سر الإقبال على فلان دون غيره، وعلى الوقوف طوابير أمام مخبز دون آخر، أمام مطعم دون آخر، أمام كذا؟ المادة واحدة لكن جودة الصنعة، جودة التهيئة. فاحنا ولله المثل الأعلى، نقول كلام الله فيه معاني، والبشر حين يسوقون الكلام إلى بعضهم البعض فيه معاني، لكن انظر إلى الأسلوب الذي أوصل الله به المعاني إلى الخلق، أو الذي ساق به المعاني إلى الخلق، وانظر إلى أسلوب الناس فيما بينهم. كان قوم موسى عليه السلام بارعين في شيء معين وهو السحر، كان قوم عيسى عليه السلام بارعين في شيء معين وهو الطب، الطب، فجاء كل نبي من هؤلاء وغيرهم من الأنبياء بمعجزة أعطاه الله إياها ومكنه منها وأجراها على يديه في ذات التخصص الذي برع فيه قومه حتى يفحمهم فيه و يكسبوا أو يعني ينازلهم ويربحوا هذا النزال. طيب لما جاء القرآن الكريم كمعجزة خالدة، جاء لقوم برعوا في البيان، برعوا في الفصاحة، في البلاغة، وبالتالي أصبح السلاح الذي يهزمهم به هو أن يخرص هذه الألسنة ويسكت هذه الأفواه الناطقة. طيب كيف يسكتها؟ لا بتكميمها بالأيدي، وإنما تكميمها بالحجة والسلطان. وقلنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ فاتحة سورة فصلت على مسامع عتبة ابن ربيعة لم يملك نفسه أمام هذا الذي سمعه حتى أخذه سلطان البيان القرآني. إذن هذا الذي حدث هو سلطان بيان القرآن في شأن ما برع فيه من نزل فيهم القرآن. طب والحل إيه علاقة ده باللي احنا بنقوله بالتفسير؟ أريد أن نقول اشترط العلماء لتفسير القرآن وبيان معانيه أن يكون المفسر عالما أو محيطا أو ملما بعلوم يسمونها آلة، إن شئت فقل العلوم المساندة أو المساعدة على تفسير القرآن. فلا يمكن لأحد أن يفسر القرآن حتى يكون عالما باللغة بنحوها وصرفها واشتقاقها وبلاغتها وبيانها بديعها ومعانيها، حتى يكون عالما بأسباب النزول، حتى يكون عالما بالقراءات. وهذا هو الشاهد، أنه مشترط للمفسر أن يكون عالما بالقراءات، وما اشترط ذلك في المفسر إلا لأن التفسير يتأثر أو المعاني تتأثر باختلاف القراءات. من هنا أصبحت الصلة وثيقة بين القراءات وعلم التفسير. فهل يحسن، خلي بالك لما مر أبو الأسود الدؤلي على الرجل، وأنتم تعرفون القصة لكن أنا أريد منها عبرة أو أريد منها فائدة، وقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ما الذي أفزعه؟ بينما تقولها اليوم على المنبر ربما أو في درس أو في كذا، وبعض الناس لا يحرك فيه هذا ساكنا. ليه؟ لأن الإعراب يؤثر في المعنى، وإذا كنت لا تفهم الإعراب أو لا تحسنه أو لا تفهمه فكيف تفهم معاني كلام الله تعالى؟ قالوا النحو هو توخي معاني، أو يعني وهم يعرفون علم النحو كأداة أو كعلم يفيدك في فهم المعاني. قالوا توخي معاني النحو في الكلام، بمعنى توخي المعاني يعني إن كنت تريد أن تثبت أن فلانا فاعل وفلان مفعول به عليك أن ترفع الأول وتنصب الثاني، إن أدخلت حرف الجر على الاسم ينبغي أن تجره، إن أدخلت واو العطف ينبغي أن يكون هذا معطوف على شيء سابق. أحسنت، جزاك الله خيرا شيخ محمد. النظم، توخي معاني النحو، النظم كيف تنظم عبارة يظهر منها المعاني التي تصل إلى المستمع فيفهم المراد منك. إذا تخيل كده وأنا عايز أقول للمستمع أنا ظمآن أو ركبت سيارتي، فإذا قلت أنا في عبارتي ركبت سيارتي فالرجل يقول لا لم أفعل، فأنا أعيد وأكرر عليه ويقول لم أفعل. لما؟ لأن عبارتك هذه تدل على أنك تخاطبه وتثبت أو تدعي أنه هو الذي ركب سيارتك لا أنت. طيب ما الفرق بين هذا وبين ركبت سيارتي؟ ضمت التاء فقط، تحولت التاء بالضمة من ضمير فاعل إلى ضمير مفعول أو مخاطب والعكس. طيب إذن عليك أن تتوخى فيما تتكلم به معاني معينة تريد إيصالها، يكون عندك خبرة وعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بأن الجر إذا دخل على الاسم إن جر الاسم بعده بعلامة جر أصلية أو فرعية إلى آخره. طيب عندنا أمر آخر وهو المراد هنا في الآية، واو العطف، واو العطف لابد أن يكون هذا الاسم الوارد بعدها أو الفعل معطوف على سابق، أين المعطوف والمعطوف عليه؟ حددنا المعطوف، ارجع في السياق وانظر كيف يستقيم المعنى، على أي شيء تعطف هذه الكلمة حتى يستقيم معناها. وهذا هو الذي جعل أبو الأسود الدؤلي يعني يطير أو يطيش صوابه حين سمع هذه الكلمة أن الله بريء من المشركين ورسوله. لقد سبق في السياق ذكر الله تعالى ولفظ الجلالة في الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله لفظ الجلالة ها هنا منصوب أو في محل النصب على الإسمية لأن عفوا هذه واحدة. طيب وبعده ذكر المشركين واسم المشركين في هذه الآية في موقع الجر بدخول من عليه. طيب يصح عطف هذا الاسم على كلا الاسمين لفظا؟ نعم لا بأس، لفظا يجوز أن تعطف هذا الاسم على الاسمين، لكن المعنى يحيل أن تعطف اسم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ورسوله أن تعطفه على المشركين، فإن كلمة المشركين في الآية واقعة في محل ماذا أقول، وقعت عليهم البراءة من الله، يعني الله عز وجل تبرأ منهم. فإن أنا عطفت رسوله صلى الله عليه وسلم وحاشا في هذه الآية على لفظ المشركين فكأنني أثبت أن البراءة لم تقف عند حدود المشركين بل طالت النبي صلى الله عليه وسلم وشملته معهم، وهذا حتما غير مراد، فإن صح لفظا لا يصح معنى. وقلنا بأن الإعراب فرع الإيه؟ معايا؟ الإعراب فرع المعنى، يعني إيه؟ يعني حدد المعنى الذي تريده ثم صغ العبارة بإعراب يليق بالمعنى الذي تريد. أنا لا أخذ المعاني من الإعراب، وهذه قضية أخوانا تناقشنا فيها مع بعض الزملاء، وأي الاثنين أسبق، هل المعنى أسبق أم الإعراب؟ قلنا بأن المعنى في نفس المتكلم ثم يصوغه في صورة عبارة، هذه عبارة ينبغي على المتكلم أن يصوغها وفقا للمعاني التي في نفسه والتي يريد إيصالها إلى الناس. فالله تعالى حين قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله معايا، يريد أن هذه الواو ليست عاطفة وإنما هذه الواو استئنافية والعبارة مستأنفة والتقدير ورسوله بريء، وحذف الخبر في الثاني لدلالة الأول عليه، فأصبحت العبارة هذه الواو من جعلها عاطفة وفوق هذا وذاك جر اللام من رسوله فقد ارتكب جرمين معه، تمام على الاستئناف والابتداء. فالمقصود من الحديث ماذا يا إخوان؟ أنا أريد من هذا كله أن تنوع القراءات له أثر في المعاني، وإنما يؤخذ الإعراب من المعنى. طيب والقراءة إذا كان المصحف عاريا آنذاك من التشكيل أو من الشكل والنقط وصح أن تشكله بكذا وكذا وكذا إلى آخره، فإن أبا الأسود الدؤلي صنع في هذا المصحف صنعة ما كان ليفعلها لو لم يسمع هذا الخطأ الجسيم، وضع تلك العلامات الصغيرة في المصحف اللي هي تسمى نقط الإعراب ليضبط اللفظ القرآني. ليه؟ كانوا قبل ذلك يضبطون اللفظ لأنهم عندهم فقه في اللغة يفهمون الإعراب، لكن لما كثر الداخلون في الإسلام واستعجم اللسان العربي أصبح بعض الناس لا يعرف المفعول مرفوع ولا منصوب، لا يعرف المجرور يعمل فيه إيه، ما يعرفش الواو استئنافية ولا عاطفة، أصبح الخلط حيبدأ في القرآن واللحن يقع، إذن عليه لابد من وضع معيار معين. أعود فأقول علاقة علم التفسير بعلم القراءات وطيدة، وينبغي كما اشترطوا في المفسر أن يعرف النحو اشترطوا فيه كذلك أن يكون عالما بالقراءات، فإن القراءات ليست بالهينة ولا باليسيرة ولا بالقليلة، تربو على 1000 قراءة أو على 1000 موضع فيه قراءة. طيب هذا الكم الكبير ما كان لينزل عبثا كما قلت لكم سابقا بالكلام لأهل العلم، ليس نزول القرآن على 7 أحرف هو للتيسير فحسب، وإنما هناك اختلافات في الأحرف 7 يحسنها كل أحد، ولا تثقل ولا تصعب على أحد من العرب بدويا كان أو حضريا، ولكن جاءت هذه الاختلافات لأمر أكبر من التيسير في النطق، وهو لإثراء المعاني القرآنية وللدلال على إعجازه، وهنا مكمن الحديث معكم في هذه الجزئية التي نريد. لكن قبل الشروع في ضرب نماذج من هذا النوع وسيكون ذلك في أسبوعنا القادم إن شاء الله، نقول العلماء اهتموا جدا بموقف المفسرين من القراءات. حد معانا ولا مشيتوا ولا؟ للأسف سامحوني، أنا أحب الحديث معكم وأنا مستعد نفسيا ومهيأ، ويعني جزا الله الشيخ محمد خيرا يوم أن اتصل علي وذكرني بالموعد وقد كنت أنسيت تماما يعني، لكن من فضل الله تعالى أن هذا الأمر معد سلفا من بداية الأسبوع ومستعد لهذا اللقاء، لكن نسيت التوقيت فحسب. فأنا أريد منكم شيء من التفاعل، الله يحفظكم ويرعاه. أنا مش عم حد يا مولانا، أنا عم نفسي، الله يحفظكم ويبارك فيكم. الشيخ علي عبد الفتاح ضاحي مش عارف مين اللي بيقول يا عمي، لكن خلاص انا عم نفسي بس صغير، ما يعني لم اصل الى درجه عم يعني. ربنا يرفع قدركم جميعا يا رب. طيب، درس العلماء موقف المفسرين من القراءات. ليه لم يكن العلماء او المفسرون على درجه واحده من ايه؟ الله يحفظكم يا رب جميعا. لم يكونوا على درجه واحده او الموقف على مسافه واحده من القراءات. القراءات ربانيه المصدر، نعم، نزل جبريل امين الله على وحيه، جميل، ليس محل نزاع. ثم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو امين على وحي الله بنص القران، وقد وعده الله بان يذكر فلا ينسى، مش كده ولا ايه؟ فاحنا مش مختلفين على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عدول ومشهود لهم بالعدل على العين والرأس، مفيش مشاكل. لكن يبدأ بعد ذلك النظر. ابن عباس رضي الله عنهما حينما يذكرون هذا السياق تحديدا، أو هذا الموضوع، أو هذه الروايات، أو هذا الكلام في سياق الحديث عن بداية الدخيل في التفسير. الدخيل في التفسير يعني بداية الأقوال الضعيفة، التفسيرات الموضوعة، يسمونه الدخيل في التفسير. قالوا ابن عباس حين أصبحت الأمور بهذا الشكل يقول روية حدثنا من نثق به وفلا لا يذكرون أسماء، قالوا لا، اذكروا لنا أو سموا لنا رجالكم. سموا لنا رجالكم يعني إيه؟ علشان نشوف، نبحث هؤلاء الرجال هل هم من الثقة والمتانة وقوة الحفظ والضبط والإتقان بالقدر الكافي حتى ننسب ما قالوه إلى مصدر سابق، إلى أصل هذا التشريع الثاني وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ أعطونا أسماء هؤلاء الرواة، سموا لنا رجالكم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم امتازت عن سائر الأمم بالإسناد، وقيض الله للرجال النقلة، أو لسلاسل الرجال، أو لأسانيد المتون، سواء كان قرآنا قراءة معينة، أو لا أتكلم عن القرآن المحفوظ الذي تواتر عند الناس جميعا، وإنما نتكلم عن بعض القراءات التي كان للمفسرين منها موقف معين أو للنحاة منها موقف. قالوا من قرأ بها؟ قرأ بها فلان عن فلان عن فلان. يمسكون بهؤلاء الناس، يبحثون عنهم هل كانوا أقوياء، مشهود لهم بالإتقان. ابن مجاهد حين سبع السبعة كما قلنا سابقا ماذا صنع؟ عمد إلى سبعة أقطاب من أقطاب القراءات، مشهود لهم بالفضل والحفظ والدراية، وأجمع الناس عليهم وأنهم متفرغون لهذا الشأن وأنهم فيه أضبط من غيرهم، فنسب إليهم هذه القراءات وعدهم هم العمدة فيها، صارت قراءة نافع، قراءة ابن كثير. في الحقيقة هي ليست قراءة نافع من عند نفسه، وإنما هو رواها عن سلفه وسلفه عن أسلافهم إلى أن يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه نسبتها إليهم؟ نعم، إنما نسبها إليهم لأنهم عرفوا بالإتقان. أصبح الإتقان، أصبح الرجال الذين ينقلون القراءات يوضعون في موضع البحث والتنقيب، ويوضع كما يقولون تحت المجهر، تحت الميكروسكوب، نشوف سيرته كاملة هل يؤخذ منه أم لا. امتازت هذه الأمة بالأسانيد، وقيض الله بالإسناد، وقيض الله لرجال الإسناد رجالا كأحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة، والنسائي، وغيرهم من الأئمة الكبار، يعني أشبعوهم دراسة ونقدا ووصفوهم كما ينبغي. ومن عجب أنني أقرأ في قراءة مرة فوجدت حكما على الإمام أحمد هكذا، حكم، لا أذكر من الذي حكم، ولكن هو من رجال الجرح والتعديل، قال لين، أو يعني كلمة من هذه القبيل. فقلت سبحان ربي، يعني لين مع أنه حافظة، أو مع أنه من حفاظ الحديث ومنهم شأنه، لكن هذا يدلك أنا لست الآن في موطن حديث عن إنصاف هذا الذي انتقد أو عدم إنصافه، هم أدرى بهذا الشأن، ولكن أنا أريد أن أصل إلى فكرة أو إلى خلاصة، وهي حتى الإمام أحمد، حتى أئمة الحديث الكبار هم في الميزان، ميزان الرجال والضبط والإتقان وسلامة السيرة وقوة الحافظة والعدالة وعدم الشذوذ في الرواية وإلى آخره، كل هذا ميزان يوضع فيه الراوي كائنا من كان. أريد أن أقول لا خلاف على جبريل أمين الله على وحيه من الملائكة، ولا خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الله على وحيه من الرسل أو على من البشر على القرآن تحديدا. ثم الصحابة تلقوا عنه وهم مشهود لهم بالعدالة، لكن ماذا بعد ذلك؟ لما جاء رسم عثمان ورضي الله عنه أرضاه، وأخرجت كثير من القراءات التي كانت يقرأ بها قبل ذلك بسبب مخالفتها للرسم. صرنا الآن في مشكلة أخرى مع المفسرين، وهي أن بعض ما يحتمله الرسم وصحت به الرواية وتواتر عندهم فيه مشكلة، بعضهم لا يقبله. طيب ليه؟ هذا هو الذي نريد تلخيصه في الدقائق القادمة حتى لا نطيل في الأمر أكثر من اللازم. العلماء قسموا مواقف المفسرين من القراءات إلى ثلاثة مواقف. معايا ولا ايه؟ إذا ذكر المفسرون فلا بد أن نصنفهم في موقف من هذه الثلاث. الموقف الأول هي العبارة قوية أو يعني شديدة، ولكن هكذا صنفوهم، هم الطاعنون في القراءات. لكن قبل أن تستثيرك هذه العبارة أو أن ترى أن لأننا حنذكر الآن نماذج من المفسرين، أنت نفسك تقول سبحان الله كيف يطعنون في القراءات وهم بهذا القدر من الجلال بهذا القدر من العلم والديانة. لكن نحن الآن حبين لك موقف أو زاوية معينة انظر منها. إذا سمعت مفسرا يطعن في قراءة فلا تحمل هذا الطعن على سوء النية أو على أنه لم يكن لأنه طاعن في القراءة حقا، لأن الطعن في القراءة يا إخواني طعن في القرآن، لأن القراءات جزء من القرآن. ومن استحل الطعن في قراءة متواترة صحت بها الرواية واستفاضت واشتهرت في الآفاق يخشى عليه في دينه أن يكون قد حاد عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. من استحل ذلك واعتقده، من استحل واعتقد الطعن في قراءة صحيحة متواترة فقد حد عن الملة، لو يطعن في القراءات صراحة. طيب أنا الآن إذا قلنا هذا الكلام ليس أمامنا خيار آخر، أئمة ومفسرون كبار طعنوا في القراءات وردوها، ماذا تصنع في هذا الكلام؟ نرجع ونقول لم يكن طعنهم فيها طعنا في القرآن، وإنما طعنهم كان موجها في أغلب الأحيان إلى من رواها، وأنهم اتهموه بعدم الضبط وعدم الإتقان، وأنه وهم وأنه أخطأ أو هي خطأ رواه فلان، ليس خطأ في ذاتها وإنما خطأ برواية فلان لأنه ربما وهم. معايا وليه؟ احترامنا لشيوخنا وللمفسرين الكبار، أدبنا مع هؤلاء يحتم علينا أن نفهم قضية الطعن في القراءات في هذا الإطار. أنا مش هعمل زي إسلام بحيري أو غيره من الناس الذين ذا عصيتهم، كما قالوا ذاك الذي بال في زمزم فقالوا ما حملك على ذلك، قال يعني أردت أن يذكرني الناس ولو باللعب، نسأل الله السلامة والعافية. من يريد الآن أن يكون لامعا إعلاميا وله عند الناس يستقطب اللايكات على المشاركات والتعليقات والإعجابات ويكثر عدد المتابعون لقنواته وإلى آخره، يبحث عن رمز من الرموز الكبيرة وحبذا لو كان مسلما وحبذا لو كان من أهل السنة، ثم يطعن فيه فسيرى على ذلك تأييدا من اليهود والنصارى بل ومن بعض المسلمين قبل هؤلاء. المقصود إيه؟ أنا لست كهذا ولن أكون، وأسأل الله ألا أكون. جاء بنصوص من تفسير ابن جرير الطبري، وجعل يعني مش عايز أقول لك جعله من أكبر العتاه والظلمة بسبب نصوص هي مقتطعة من سياقاتها. فحينما نقول هناك طعن في القراءات وكان طاعنين أو على رأسهم إن شئت فقل، وهذه عبارة العلماء وأكثر من واحد ليس واحدا فحسب، الإمام ابن جرير الطبري، فعند ذلك لابد أن تقف في حيرة من أمرك. ابن جرير يصل به الأمر مع جلالة قدره وهو يسمى شيخ المفسرين وأول من صنف في التفسير كتابا ضخما بهذا الشكل تفسير جامع البيان، يطعن في القراءات، ماذا أصنع أنا؟ هل وصل بابن جرير الأمر إلى هذا؟ نقول ديننا وأمانة يعني ثقتنا في أعلامنا وأئمتنا ومن نأخذ التفسير عنهم، وكما قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق. يعني إيه ألسنة الخلق أقلام الحق؟ إذا رأيت الناس يشهدون لفلان بأنه من أهل العلم والفضل وحسن السيرة وإلى آخره، وكان هؤلاء شاهدون له من الموثوقين، ليسوا من أهل يعني هم من أهل الحل والعقد وممن يعتد بكلامهم، فهذا أكبر برهان على أن الممدوح فيه هذه الصفات التي مدح بها. وابن جرير إذا سمعت ثناء العلماء عليه علمت مكانته في التفسير، فكيف يجمل به أن يطعن في قراءة؟ إذن لابد أن يكون لهذا الطعن عند ابن جرير مسوغ. طب هذا المسوغ لم يقله لنا ابن جرير وإنما يلتمس حتى الدارسين يا إخواني أخواتي الفضليات، حتى الدارسون لابن جرير أو لغيره، منهم صاحب السيف الحاد والقلم الحاد الذي يكتب عبارات قوية ويقول ما كان لابن جرير أن يفعل ذلك، يعني ليس من حقي أن يطعن في القراءة، وآخر وإن نسب إلى ابن جرير طعنا في القراءات لكنه يبحث له عن مخارج ويبحث له عن تأويل لما حصل من ابن جرير. وأدبنا مع شيوخنا أن نلتمس لهم شيئا من هذا، من إيه؟ من التأويل، نقول لعله طعن فيها. طبعا أهل العلم ومع ابن جرير تحديدا قالوا انتبه، ابن جرير كان له كتاب في القراءات هو مفقود الآن، هو مفقود الآن، وهذا الكتاب كان فيه أكثر من 25 قراءة من الأئمة، عنده أئمة أكثر من 25 أو 25 أو فوق 20. طيب وبعدين؟ قالوا يعني كان عالما بالقراءات، ونقل عن هذا الكتاب علماء كثيرون، حتى لو رجعت لي علم الدين السخاوي في جمال القراء تجده ناقلا نصوصا، وابن شامة عفوا أبو شامة والعلماء في القراءات نقلوا عن كتاب ابن جرير نصوصا، مما يدل على أن هذه النصوص ربما منقولة عن ابن جرير في بعض المصادر ووصلت إليهم، لكن الكتاب برمته مفقود، فلا نعلم لماذا طعن ابن جرير في هذه القراءات التي طعن فيها، لكن نبحث له عن تأويل. نعم، هو ربما يرى أن هذا خطأ في اللغة جسيم، يرى هذا، هو هذا وجهة نظره، يرى أن هذا خطأ في اللغة، وبناء عليه يقول هذه القراءة منقولة خطأ، ربما قرأت بغير ذلك لكن الذي نقلها أخطأ. الموقف الأول موقف الطاعنين، وممن يمثلهم من القراء أو عفوا من المفسرين الكبار ابن جرير، ومن المفسرين الآخرين بقى هنا ممكن تقول لك أي كلمة. الزمخشري طعن في كثير من القراءات، وربما كان بعض القراءات فيها شيء يصادم المذهب، ومعلوم عن الزمخشري وربما متواتر عنه أنه إذا أراد أو إذا وجد قراءة أو شيئا من المعاني يصادم اعتقاده يؤوله مباشرة، بمعنى وكلم الله موسى تكليما، هذه قراءة الجمهور وليس ها هنا قراءات أخرى. طيب ليه؟ لأن الله كلم موسى على الطور وانتهينا، وفي آية أخرى وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا سيصنع فيها الزمخشري؟ جاء في آية سورة النساء وقال وكلم الله موسى تكليما، فجعل لفظ الجلالة في موطن النصب على المفعولية، ورفع موسى بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه مقصور، يعني آخره ألف لازمة قبلها فتحة، جعل الفاعل مؤخرا والمفعول مقدما، والذي مكنه من ذلك خلو المصحف أولا النقط، ثانيا أن كلمة موسى يصح أن تعرب بالرفع أو النصب لأن العلامة لم تظهر، وبالتالي اصنع ما تشاء فيها، لكنه لن يجد بدا من قراءة قول الله تعالى وكلمه ربه، لأنه لن يجد في ذلك أو لن يجد من ذلك مفرا. طيب ما الذي حمله على هذا؟ قالوا هذا لأنهم ينفون عن الله صفة الكلام بس. إذا طعن هذا في قراءة، إذا طعن الزمخشري مع أن العلماء يعترفون للزمخشري بأنه من مؤسسي علم البلاغة القرآنية، البلاغة شيء والعقيدة شيء آخر، البلاغة القرآنية يبدي ويظهر لك أساليب القرآن وبراعة وبلاغة النظم فيه، لكن العقيدة لما جاء عند قول الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، وقبلها ختم الله على قلوبهم، اقرأ في تفسير الكشاف تتوه مع الزمخشري وهو يبحث عن تأويلات كيف ينسب الختم إلى الله وكيف تنسب المخادعة إلى الله وغير ذلك من الأمور، وسير معه في تفسيره لترى العجب. طيب إيه اللي مزعلك من هذا؟ مزعلك الله قال عن نفسه ختم الله على قلوبه، وقال عن نفسه وهو خادعهم، خادعون الله والذين أمنوا، قالوا المخادعة مفعلة من اثنين يعني رايح جاي، يعني كأنهم خدعوا الله والله يخدعهم، وجاءت هكذا صريحة وهو خادعهم. طيب هل يليق بالله أن نصفه بالمكر، أن نصفه بالخديعة؟ هذه هم يرون أن هذا انتقاص لله، ولكن لأنه يريد تنزيه الله عطل الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه. أنت لا تفهم معنى الصفة أو لم تفقه كيفيتها، ففوض هذه الكيفية إلى الله وسلم لله بما أثبته لنفسه، وأثبت له ما أثبته في قرآنه لنفسه أو ما أثبته له رسوله، وهذه عقيدة أهل السنة. لكن نحن نذهب لنقول لا، المخادعة ليست كذلك، وإنما فعل فعلا سماه مخادعة وفعل فعلا سماه مكرا إلى آخر ما هنالك. فالمقصود أن الزمخشري إذا طعن في قراءة ممكن تؤخذ منه على أنه عنده مشكلة تصادم العقيدة، وبالتالي لجأ إلى الطعن في القراءة. لكن ابن جرير من أهل السنة وعالم كبير ومفسر فحل، فما الداعي أن يطعن في القراءة؟ نبحث له عن التماسات أو نلتمس له تأويلات لمثل هذه الطعون. إذن المذهب الأول أو الموقف الأول للمفسرين من القراءات من يطعنون في بعض القراءات لأمور لغوية أو مذهبية أو لكذا أو لكذا، وغالب طعون ابن جرير في القراءات التي طعن فيها منصب على اللغة، وهو كان لغويا أو كان مفسر محيط أو عالم باللغة العربية، وظهر هذا منه في غير موطن، أو يقول لم نسمع أحدا من أهل العربية قال ذلك، لم نجد ذلك في العربية، لم ولم إلى آخره. هذا الحكم، أنتم معي ولا مشيتوا؟ هذا الحكم أولا هذا الحكم من ابن جرير أولا يحتاج شيئا، هو إيه؟ يحتاج استقراء. فما تقولش لم يقل بهذا أحد من أهل العربية إلا وأنت قد استقرأت كلام العرب. طب والاستقراء صعب، قد تكون هذه لغة لقوم أنت لم تصلك هذه اللغة ولم تصل أنت إليهم لتستقرأ كلامهم، وبالتالي يعني هذه الأمور فيها مجازفة في الحكم. فإذا غالب طعون ابن جرير كانت من جهة اللغة، لكن الزمخشري وإن كان لغويا كبيرا ومفسرا له إحاطة بعلم اللغة بفروعه كلها، لكن صاحب مذهب فاسد وهو المذهب الاعتزالي، فيجعلني إن طعن في قراءة أو قراءتين في القرآن كله بدافع المذهب يجعلني هذا أضع بقية الطعون في موضع الشك. ليه؟ قد يكون له دافع مذهبي خاف لم يصلني أو لم أحسن البحث عنه، وبالتالي لا يوضع ابن جرير والزمخشري في كفة واحدة. صدر من كل منهما طعن في القراءات نعم، لكن لسلامة معتقد ابن جرير وكون معتقد الزمخشري مدخولا يجعلني هذا أؤول طعون ابن جرير على تأويلات يعني مناسبة، وبالنسبة للزمخشري ما وجدناه منه من طعن رددناه عليه بأقسى وأقوى. الأمر الثاني أو الموقف الثاني موقف المرجحين والمفاضلين بين القراءات. يعني إيه؟ يعني يولد القراءتين ولا يطعن في إحداهما، ولكنه يفاضل بينهما أو يرجح إحداهما على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى. وابن جرير عنده من هذا كثير، مثلا يقول وهذه القراءة التي لا أستجيز غيرها، مثلا يعني هذه عبارة في الترجيح تكاد تسقط القراءة الأخرى أو بالفعل أسقطتها، وهذه هي القراءة التي ينبغي أن يقرأ بها، فهذا يفهم أن القراءة الأخرى لا ينبغي. طيب هذه القراءة هي القراءة المرضية، هذا يفهم أن القراءة الأخرى غير مرضية، وبالتالي بعض عبارات الترجيح تكاد تسقط القراءة الأخرى، تجعل تقدم قراءة على غيرها تقديما يجعل هذه هي المقبولة ويجعل الأخرى في محط الرفض أو في مكان الرفض أو في موضع الرد، خلاص شبه سقطت. طيب هذا يسمى الترجيح. الترجيح بين القراءات العلماء قالوا فيه كلمة فقط، ترجيح يكاد يسقط القراءة الأخرى لا ينبغي وهو محرم. ليه؟ لأن الراجحة والمرجوحة والفاضلة والمفضولة ثبتت قرآنيتهما وأنهما في أعلى درجات الصحة والتواتر، فلا ينبغي لأحد أن يطعن أو أن يرجح. فإذا كان الطعن مرفوضا من الطاعنين فإن الترجيح الذي يكاد يسقط القراءة الأخرى اللي هي المرجوحة أيضا مرفوض كما رفض الطعن. ليه؟ قالوا لأن هذا يفضي إلى طعن ويوصل إليه، وهذا من باب سد الذرائع، والوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، فمن كان مقصده حسنا فالوسيلة التي يعني يأخذها إلى ذلك هي ليست يعني ليست المسألة مسألة تفريق. دعوني أكمل قصة الترجيح حتى إذا ما أخذتموها مكتملة ظهر الفرق. المفسرون أو غيرهم من المرجحين بين القراءات ننظر في هذا الترجيح، إن كان هذا الترجيح يكاد يسقط القراءة الأخرى، يعني يشعر السامع بأن القراءة الأخرى في موضع الرفض أو قريبة من ذلك، فعندئذ تمام عندئذ نرد هذا الترجيح إليه أو عليه ونقول ليس من حقك أنت ولا غيرك أن ترجح بهذا الشكل الفج وبهذه الطريقة دعونا يعني مش عايز أقول السافرة، يعني طريقة مكشوفة، يعني هذا يكاد يكون طعنا، ذاك طعنا صريحا، وأنت ترجح ترجيح بهذا الشكل فيه شبه إسقاط للقراءة الأخرى، فهذا نهايته طعن، ولو تماديت فيه ستصل إلى الطعن، والوسائل لها حكم المقاصد. إذن ما دام الترجيح بهذا الشكل سيوصلني إلى الطعن فسد الذريعة وإغلاق هذا الباب من أوله أولى، هذه واحدة. طيب بعض المفسرين إذا رجح إنما يدل على أن هذه القراءة وجهها في اللغة أقوى من الأخرى. بمعنى إيه؟ جاءت إحدى القراءتين على لغة قليلة أو لغة قبيلة واحدة، وسائر العرب في كل الأقطار وفي كل القبائل مجمع على أن هذه هي اللغة العالية أو اللغة الفصيحة. إذن لنحترم ذلك ونحترم كلام العرب ونقول هذا الكلام لا يسقط القراءة الأخرى ولا يرميها بشيء من التهمة ولا الطعن فيها، وإنما غاية ما هنالك أنه يبين لك أن هذه القراءة جاءت على اللغة الفاشية، على اللغة العالية، على لغة أكثر العرب، هي قراءة أكثر القراء. أحيانا يرجح القراءة لأنها عليها إجماع 9 من 10، والأخرى قراءة قارئ 1 من 10، لكن ثبتت صحتها وتواترت، انتهينا أصبحت قراءة. ولكن هل يمكن أن نضع قراءة إمام واحد في مقابل قراءة أجمع عليها 9 من 10 تلك عن الباقين؟ لا، أصبحت لهذه القراءة قدم على تلك، ولكن ليس بمعنى ذلك أن نسقط الأخرى، بل هي قرآن لا نعتقد إلا قرآنيته وأنها قراءة جاءت على لغة عربية. ولذلك أهل العلم حين وضعوا الأركان 3 ماذا قالوا فيها؟ قالوا فيها موافقة صحة السند، موافقة الرسم ولو تقديرا. إذن القراءة لما توافق الرسم تحقيقا تكون قوية جدا. طيب وإذا وافقت القراءة الرسم تقديرا تكون قوية، بس مش لازم جدا. ليه؟ حتى نضع شيء من المزية للقراءة التي جمعت الأصول 3 أو الأركان 3 على غيرها مما جمعت هذه الأركان، ليس على سبيل الصراحة أو التصريح وإنما بشيء من التقدير، لكن في النهاية وافقت، خلص تحققت الشروط 3. في اللغة العربية قالوا إيه؟ وموافقة اللغة العربية ولو، إحنا قلنا تقديرا وتحقيقا، ولو احتمالا، أو نسميها ولو وجها مرجوحا. إيه معنى مرجوح؟ لكن تكلمت به العرب، انتهى. ما دام العرب قد تكلموا بوجه هذه القراءة أصبحت القراءة صحيحة واردة على لسان العرب. كون هذه اللغة جاءت لغة قبيلة أو لغة جماعة قليلة من العرب، فهذا لا يقدح في القراءة. ليه؟ لأنها وردت بلسان قوم من العرب، ولعل الله أنزلها بهذا الشكل لأجل أولئك الناس فحسب. وأيضا فتنة للناس، كلمة ولو بوجه، كلمة وجه ها هنا كلمة نكرة. طيب وبعدين؟ قالوا النكرة تشمل وجه أو كل ما يطلق عليه وجه. أجمع عليه العرب أو لم يجمعوا، هو لغة اللغة العالية أم غير العالية، هو الفاشية أو غير فاشية، هو لغة الأكثرين من العرب أو الأقلية، ليس هذا هو المشكلة، المهم أن تكون واردة على لغة من لغات العرب. تأتيك مشكلة أخرى بعد قليل تراها مع النحاة، وهي إيه؟ قد تكون القراءة جاءت في لغة، يعني على وجه لم تتكلم به العرب إطلاقا. خليني أتنزل معهم في هذا وأجاريهم في هذا وأقول لعل العرب لم يتكلموا بهذا إطلاقا. أوليس القرآن عربيا؟ بلى. أوليس الذي أنزل القرآن هو الله رب العالمين؟ بلى. وهو الذي علم الإنسان البيان بنص القرآن؟ بلى. طيب الذي قرأها قارئ عربي وله أسانيده التي يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ قال لي نعم. طيب الذي طعنت فيه اليوم ألم يطعن فيه سابقوك، أم أنت جئت في اللغة بما لم يأتي به من قبلك، إلى آخر ما هنالك. الردود كثيرة، لكن حتى ولو كانت القراءة ليس لها من لغة العرب ولا في كتب اللغة قاطبة ما يشهد لهذا الوجه، فالقراءة تعد أصلا يقاس عليه ويبنى عليه ولا تبنى هي على غيرها، هذا إن وجد. لكن من لك بأن العرب لم يتكلموا بهذا؟ هل أحصيت لغة العرب جميعا؟ لا طبعا، وليس في وسع أحد، ولم يستقرئ كلام العرب جميعا أحد، وإن اجتهد في ذلك علماء اللغة وواضع المعاجم، هذا لا شك في جهدهم، لكن من قال بأنهم استقرأوا كلام العرب جميعا فوجدوا أن هذه القراءة لم ترد على أي لغة من اللغات؟ هذا مستحيل. إذن الموقف الثاني، موقف المرجحين، من رجح بين قراءتين ترجيحا يكاد يسقط القراءة المرجوحة فنقول ترجيحك مردود عليه، وهذا غير جائز. إذا صحت القراءة، إذا صح سندها، لا ينبغي أن يفضل أو تفضل إحدى القراءتين على الأخرى. والإمام السيوطي نقل نقولا جيدة عن العلماء السابقين كالنحاس وغيره في هذه المسألة، قال خارج القرآن أفاضل بين كلام الناس، فإذا دخلت إلى القرآن لا أفضل إعرابا على إعراب. ليه؟ لأن الكل نازل، وما دامت صحة القراءة فوجهها قوي، لكن لا يمنع أن يكون هذا مجمع عليه وذاك على لغة قليلة ما فيش معنى. أما إن رجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يبرز وجهها مع احترامه أو يبرز قوة وجهها أو كثرة من قرأ بها أو موافقتها لرسم المصحف تحقيقا، في حين أن الأخرى توافقه تقديرا، أو أن هذه القراءة موافقة للغة العربية لوجه راجح وقوي والأخرى لوجه مفضول مرجوح، لا بأس أن تبين هذا ما دمت تحترم كلا القراءتين ولا تتطاول على المرجوحة بالطعن ولا بالتضعيف، فذلك أهل العلم قالوا يجوز، وإن كان الأولى تركه، فالكل من عند الله نازل، وكل هذه القراءات متواترة في درجة واحدة من القوة، والمسألة ما لا تصل إلى الترجيح. فمن جوز الترجيح جوزه بهذه الضوابط، ومن رأى السلامة في الدين إن قال البعد عن الترجيح أصلا أولى. لغاية كده تمام، علشان هنأخذ على رأس من يمثل هذا الطريق معايا، مثلا القرطبي في جامع لأحكام القرآن عنده ترجيح لهذا، ترجيح للقراءات، خلاص هو بيرجح، لكن ستبحث في هذا الترجيح تجده أحيانا يقسو على القراءة المرجوحة وأحيانا يكون منصفا، لكن أيضا احترامنا للقرطبي ولأنه علم في التفسير كبير، لابد وأن يكون ترجيحه هذا يفهم في إطار أنه لا يعتقد إلا قرآنية القراءات المتواترة المروية والتي أوردها من المتواتر في تفسيره، لكن ربما العبارة تسبقه أو يكون من باب سبق اللسان. أخيرا عندنا فئة من المفسرين تمثل شيء آخر بقى، وهو إيه؟ هو أنهم لم يكونوا طاعنين في القراءات، ويقولون كأنهم يقولون نعوذ بالله أن نكون من الطاعنين في القراءات، وليسوا كذلك من المرجحين لأنهم يرون القراءات في منزلة واحدة، لم يقفوا مكتوف الأيدي ساكتين صامتين، وإنما انتقلوا إلى مرحلة أعلى، فإذا كان أولئك طعنوا وهؤلاء رجحوا، فما دورنا نحن؟ كأنهم يقولون هذا، يقولون دورنا أن نرد الطعن على من طعنه، ونشير بعبارات إلى أن الترجيح بين قراءتين متواترتين صحيحتي السند موافقتين لرسم المصحف وللغة العرب غير جائز أو لا ينبغي على الإطلاق، والسلامة في الدين ترك. يعني إيه؟ أقاموا من أنفسهم دروعا قوية وحصونا حصينة تحول بين طعن الطاعنين وبين القراءة. ليه؟ لأنني أرى وجهة نظري أن المفسرين الذين طعنوا في القراءات إنما افتتنوا بكلام النحاة وتأثروا بأحكام اللغويين، فحين يسمع الفراء وهو قطب من أقطاب اللغة وفلان وعلان وهذا وذاك من النحويين والأزهري، وبعدين يراه يقدح في القراءة وبقوة، لا لأنها قراءة، ولكن يقدح في هذا الوجه اللغوي الذي لم يرد في لغة العرب، وهو وجه فاسد بكل المقاييس، ربما يتأثر كثير من المفسرين، وأنت تعلم أن العلماء الخلف منهم أو اللاحق منهم يتأثر بسابق، بمعنى أنا حينما أعتقد في ابن حجر العسقلاني وهو كذلك أنه فارس ميدان الحديث في زمانه، تجدني أقدم كلامه دوما على كلام العيني بدل الدين العيني، وفي بعض الأحيان قد يكون العيني الحق معه، لكن ما الذي جعلني أتمسك برأي ابن حجر؟ محبتي له وثقتي فيه وميلي إليه وإعجابي بكلامه. فربما هؤلاء المفسرون الذين طعنوا في بعض القراءات تأثروا بالنحاة، إذ كان هؤلاء النحاة عندهم يمثلون أركانا في اللغة، وكلامهم موثوق ومسلم وحق غير قابل للنقد، ربما من هذا القبيل. أقول أقام بعض المفسرين من أنفسهم دروعا أمام القراءات القرآنية، يعني ليحولوا بينها وبين طعن الطاعنين، فيرد طعن على هؤلاء، ومن أبدع وأبرع من تسمعه يتكلم في هذا الشأن، سأترك لكم هذا. تخيل كذا، من المفسرين يعني يجعل على رأس أولوياته في تفسيره الدفاع عن القراءات القرآنية وعدم يعني عدم تركها هكذا كلأ لأي مفسر ولا نحو يطعن فيها، بل يجيبهم وبقوة. ذلكم الشيخ الكبير العالم الشهير أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط. احنا قلنا أن القرطبي كان يرجح، قد يكون دافع عن بعض القراءات ما فيش إشكال، لكن الأصل في مذهبه. إحنا لما نحكم على مذهب مفسر ليس أنه يكون في جميع القراءات له نفس الموقف أو ذات الموقف، وإنما الأصل أن يكون إيه؟ أن يكون هذا هو الغالب عليه. غالب أحيان الطبري أنه كان ربما يعني غلب عليه الطعم وليس الدفاع، والزمخشري كذلك. طيب لما نأتي لقرطبي، الغالب في تفسيره المفاضلة بين القراءات والترجيح بينها، هذا لا يمنع أنه ربما طعن في قراءة، ربما دافع عن قراءة، مش مانع. لكن ما السمة الغالبة في تفسيره؟ إذا قرأت في تفسير الطبري لا تكاد تذهب بعيدا حتى ترى القراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها، والقراءة التي هي الصواب عندي والذي لا يجوز القراءة بغيره، كلام من هذا القبيل. إذن أبو حيان الأندلسي لم يرد في تفسيره شيء من هذا، وإنما الذي يعتقده أبو حيان الدفاع عن القراءة المتواترة ما دامت صحت سندا ووافقت اللغة والرسم. وكذلك الفخر الرازي تجده شديد الدفاع عن القراءة، كذلك الآلوسي من المتأخرين تجده شديد الدفاع عن القراءة. إذن يدلك هذا على أن مواقف المفسرين من القراءات متباينة، منهم من قدح وطعن في بعض القراءات لكونها خارجة عن لغة العرب أو لمخالفتها للمصحف أو لكونها انفرد بها قارئ من القراء مخالفا بذلك جمهور القراء، هذه طعون وردت في بعض التفاسير كتفسير جامع البيان للطبري وتفسير الكشاف للزمخشري. طيب وهناك من المفسرين من يرجح ويفاضل بين القراءات، لكن هذه المفاضلة في بعض الأحيان تكون قاسية بحيث أنها يعني تكاد تسقط القراءة الأخرى المرجوحة وعليه. فصنف العلماء من أولئك الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. طيب إن جئت تبحث عن المدافعين عن القراءات تجد على رأسهم أبو حيان الأندلسي، تجد على معه كذلك الفخر الرازي من قبله، تجد كذلك من المتأخرين الآلوسي، وإن ذهبت في سائر التفاسير الأخرى فأظن أنك ستجد من كلا أو من كل هذه الأمور، تجدهم أحيانا يدافعون وأحيانا يطعنون وأحيانا يرجحون، يعني ليست لهم سمة غالبة عليهم كما غلبت على هؤلاء. والعبرة هنا أو المراد هنا ليس تصنيف المفسرين كمفسرين، ولكن أريد تصنيف المواقف. فهناك من المفسرين من يرجح، ومنهم من يطعن، ومنهم من يدافع، هذه مواقفهم. لكن من يمثل كل موقف هذا نماذج تضرب، ومن أراد المزيد فليستقرئ التفاسير حتى يستطيع الحكم على ذلك. أسأل الله لي ولكم القبول والسداد والتوفيق. أتمنى أن نحن نكون وضعنا بين أيديكم تصور عن نظرة ورؤية المفسرين للقراءات القرآنية المروية المختلفة. ليه؟ لأنه يفسر القرآن، وإذا وردت عنده قراءة سيفسر المعنى وفقا لهذه القراءة. طب وبعدين ماذا سيصنع؟ فإن رأى أن معناها غير مناسب وأنها لا تصح معنى ردها، قال هذه ربما وهم من القارئ أو خطأ منه أو زلة أو لم يحسن النقل أو إلى آخره. معي ولا إيه؟ لكن ما حمل المفسرين على ذلك إلا أنهم رأوا استحالة المعاني التي تحملها تلك القراءات، هذا من وجهة نظرهم، وتأثرا بكلام اللغويين والنحويين الكبار الذين ربما ردوا بعض الأوجه اللغوية. وانت لو قرأت في معاني القرآن للفراء أو للزجاج أو للنحاس أو إعراب القرآن لأي أحد من هؤلاء وغيرهم، الكتاب لسيبويه، تقرأ لهؤلاء العلماء تجد عندهم اعتراضات على أوجه لغوية جاءت بها القراءات القرآنية. وفي بعض الأحيان يقول إيه؟ يقول ولو قرئ بكذا لجاز أو لكان جائزا لغة. أحيانا يفترض قراءة لم ترد لا في متواتر ولا شاذ، ولكن يقول أن اللغة تحتمل هذه القراءة، ثم يأتيك على قراءة لابن عامر أو لحمزة أو لنافع أو لأحد من هؤلاء ويطعن فيها. هذه مشكلة كبيرة، يعني وجدت ظاهرة واضحة في كتب معاني القرآن وكتب النحو وكتب إعراب القرآن وعندك بعض المفسرين كما ضربت لكم أمثلة. هذه مواقف المفسرين. طيب على خير إن شاء الله. هذه المواقف للمفسرين أو هذه الثلاثة مواقف يمكن تصنيف المفسرين جميعا وفقا لهذه الثلاثة، والذي نميل إليه ونعتقده كلام ابن حيان أو مذهب ابن حيان ومن وافقه أن القراءات القرآنية متى صحت وتواترت وهي قراءة العشرة من نافع إلى خلف العاشر أو خلف البزار، العشرة المشتهرين الذين اشتمل عليهم كتاب الغاية لابن مهران وكذا المبسوط، كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء الهمذاني، أو كتاب النشر لابن الجزري، أو كتاب البنا الدمياطي وهو تحفظ رأي البشر، هذه هؤلاء العشرة قراءاتهم السبعة متواترة باتفاق والثلاثة فيها خلاف هل هي من المشهور أم من المتواتر، لكن كثير من العلماء يراها متفقة أو حازت يعني درجة التواتر وإن لم تكن في نفس قوة السبعة، لكنها من القراءات الإيه؟ القراءات المتواترة. وعليه فلا يجوز المفاضلة بين هذه القراءات ولا الطعن في قراءة منها، فإن الطعن في القراءة المتواترة خطر على المفسر وعلى غيره في دينه، والذي ندين لله به أن كل ما ثبتت به صحة السند ووافق الرسم العربية من قراءات هؤلاء العشرة يعني هو من القرآن المحض الذي لا يجوز القدح فيه، وما عدا ذلك من قراءات غيرهم من وافقهم ربما صحت أوجه غير هذه العشرة، ولكن السلامة في الدين أن نعتقد أن هذه العشرة هي من المتواتر الصحيح الذي لا يطعن عليه ولا يفاضل بين القراءات فيه، هذا هو الذي الأسلم لنا. أسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين. أقول طيب أنا أستأذنكم أن أوقف التسجيل فقط لا غير، حتى يعني يسهل رفعه. بسم الله من طرق الشطبية والدرة والطيبة ماذا يعني قالوا إنه كفر صاحب كلية القراءات؟ على ما يعود الضمير في إنه؟ قالوا إنه كفر، ما هو؟ الطاهر بن عاشور يعني رحمة الله تعالى عليه من المدافعين عن القراءات، لكن ليه احنا بنقول أبي حيان؟ احنا عندك بعض المفسرين لهم عناية بالقراءات يريدونها يعني لا يفوت قراءة إلا ويذكرها ويذكر موقف العلماء منها أو يذكر يدافع عنها أو إلى آخره، لكن الطاهر بن عاشور ذكر كثير من القراءات لكن ليس كتاب قراءات ولا مصدر من مصادرها كأبي حيان أو لم يهتم بها كاهتمام أبي حيان، لكن أعدت رسالة في موقف الشيخ طاهر بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، يعني تلخص لك موقفه من القراءات ومنهجه في عرضها، والذي يعني من قراءتي فيها أنا لم أقرأ في تفسير الطاهر بن عاشور كثيرا بما يمكنني من الحكم عليه، ولكن نكتفي بحكم هذا الباحث الذي قرأ التفسير واستخرج منه هذا الموقف. فيه كثير يعني موقفه متنوع لكن ليس عنده شيء من الطعون على القراءات، وإنما جل أمره أن يرجح قراءة على أخرى ترجيحا معتدلا أو أن يدافع عن قراءة مطعون، والله أعلم. طيب الله المستعان، على خير إن شاء الله تتيسر الأمور. قالوا إنه كفر، ما زلت شيخ كلية القراءات لم أتفهم هذا السؤال. إن كنت تعني به الطعن في القراءات، فمن طعن في قراءة صحيحة السند من السبعة أو من الثلاثة المتممة لها واستحل ذلك وطعن في هذه القراءة وردها مع علمه بإجماع الناس عليها، فهذا أنا لستها هنا مكفرة، وإنما نقول أهل العلم قالوا هذا خطر عليه في دينه يكاد يكون كفرا أو خروجا عن الدين. شو أنا بقول لك إيه؟ الاستحلال، استحلال ما حرم الله يفضي إلى الكفر قولا واحدا بغض النظر عما فعل، فإنه لسنا موقف كثير المعين. تفضل يا أخي وادعو الله تعالى لنا في صلاتك، عسى الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور يا رب العالمين. نعم القدح في القراءات كما قلنا، لكن قال القراءات الشاذة حتى وإن كانت قبل ذلك صحيحة السند وإنما شذت بسبب مخالفة مصحف عثمان أو إلى آخره، فالقدح فيها ليس له خطر كخطر القدح في القراءات المتواترة. ما رأيكم بمشاهدة التفسير المأثور عن السلف التي أصدرها معهد الإمام الشاطبي؟ لم أطلع عليها يا أخي الكريم. طيب أنا إلا الآن يعني جزاك الله خيرا أنا سأدون الاسم وأحاول، لا أدري هل هي على الشبكة أم أنها في المكتبات وفقط يعني لسرعة الوصول إليها، لا أدري والله يا شيخ أبا أمير، بس غالبا هناك يعني أظن والله أعلم هناك اختبارات. طيب موسوعة التفسير المأثور عن السلف، الشيخ محمد العرجان لم تجبني هل هي على الشبكة أم لا؟ أحسنت جزاك الله خيرا ورحم الله والديك، جزيت خيرا يا شيخ محمد، جزا الله المملكة خيرا. يعني سبحان الله يعني استغربت شيء العام الماضي، شيء عجيب يعني الشائع أن الكتب الكبيرة ذات الأهمية. حاضر يا شيخنا، حاضر يا شيخنا. طيب جزا الله المملكة خيرا، تتحفنا بكثير من المصنفات والمؤلفات ترفع على الشبكة للاستفادة منها، هذا شيء يسر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اسمحوا لي حتى أن الشيخ محمد مشكورا كان لا يزال معنا أن يغلق الغرفة. الله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. نستودعكم الله ونلقاكم في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى.